بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى